الزكاة شعيرة ظاهرة من شعائر الدين، قالوا فلهذا جاء الإسلام بإخراجها طعاما، ولهذا اختلف هل يجوز إخراجها نقودا أم لا. فمذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا لا يجيزون إخراجها نقودا، وحجتهم أن النقود الدينار والدرهم كانتا موجودتين زمن النبوة، ومع ذلك لم ينقل أن أحدا من الصحابة أخرجها نقودا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. واحتجوا كذلك بأن الزكاة شعيرة ظاهرة، زكاة الفطر شعيرة ظاهرة، فلو أخرجت نقودا لخفيت، وهذا تعليل حسن جدا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض من وافقه من السلف أو من الخلف إلى أنه يجوز إخراجها نقودا، وهؤلاء يرون إلى حديث أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، ويقولون إن إخراجها نقودا أرفق بالمسكين، ويقولون إن إخراجها نقودا أرفق بالمسكين، والعلم عند الله، ونحن لا نبطل صنيع من يخرجها نقودا، لكن نقول الأولى والأقرب والأكمل إخراجها طعاما، الأولى والأكمل والأقرب إخراجها طعاما، لأنها شعيرة ظاهرة، وإخراجها نقودا يكاد يبطل إظهارها، والعلم عند الله.